قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاص بن عمر بن قتادة وغيرهم. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس: يا أخي بني سلمة، هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول بتاع الصوت بيقطع عنده ولا عندكم؟ ده انا ايضا يا سيدنا، بس لا لا الصوت شبه مش موجود اصلا. ماشي ابو عمير، او استنى اصلا عندي شبكة معاك. طبعا. ها راحت الشبكة مرة واحدة. طيب خلاص، خلي ابو عمر يقرأ، بارك الله فيك، عندنا اتش بلس. يقرأ ابو عمر. لا حسن. طب نرجع سيدنا لقد ابتغوا الفتنة، لأن من ماشي أول هنا كان الصوت راح. ماشي ماشي أحسن الله إليكم. قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول تعالى محرضة لنبيه صلى الله عليه وسلم على المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة، وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. رمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله عز وجل يوم بدر وأعلى كلمته، قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه. فدخلوا في الإسلام ظاهرا، ثم كلما أعز الله عز وجل الإسلام وأهله غاضهم ذلك وساءهم. ولهذا قال تعالى: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. سيدنا هذا أمر قد توجب. قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما قال محمد بن إسحاق عن الزري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه: الجد بن قيس أخي بني سلمة، هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله أوتأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عليهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي أصبر عنهن، نعم لا أصبر عنهن. لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الآية، أي إن كان لما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. رواه الطبري عن ابن اسحاق وهو مرسل صحيح، وجاء موصولا من حديث جابر رضي الله عنهما. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد انها نزلت في الجد بن قيس، وقد كان الجد بن قيس هذا من اشراف بني سلمه. وفي الصحيح كما روى الطبراني في الكبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمه؟ قالوا: الجد بن قيس، على ان نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واي داء ادوى من البخل، أدواء من البخل، ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور. والذي في البخاري منه قوله: وأي داء أدواء من البخل، والقصة ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة. وقوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا هم فرحون.